بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأخ: ذكر الإمام النووي هنا أن من لم يجمع بين الذكر والوضوء والصلاة يصبح خبيث النفس كسلان، فكيف لو ترك الذكر فقط؟ هل هو كذلك؟ إذا ترك واحدا من هذه الأمور، يعني إذا ترك الذكر مثلا عند الاستيقاظ، يكون فيه من الكسل بحسب ذلك، يكون بحسب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق كون الإنسان يصبح نشيطا طيب النفس باجتماع هذه الثلاثة الأمور، فنقص بعضها نقص من ذلك النشاط وطيب النفس، هذا الذي يظهر، والله أعلم. ما زلنا في مقدمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، التي نقل فيها بعض النقولات الطيبة عن شيخ الإسلام وهكذا عن الحافظ ابن حجر في بيان تاريخ حصول البدع والمحدثات. ثم قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني أبو عبد الله إمام أهل السنة، إمام أهل السنة، من الذي قال نصر الله هذا الدين أو حفظ الله هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة؟ من الذي قال حفظ الله هذا الدين برجلين، بالإمام أحمد يوم المحنة وبأبي بكر الصديق يوم الردة؟ من قال هذا الأثر؟ نعم، لا، تفضل. أحسن، علي ابن المديني شيخ الإمام البخاري، إمام في الحديث وفي العلل، كان يلقب بماذا؟ بحية الوادي، كان يلقب بحية الوادي لقوة معرفته بالعلل، أي علل الأحاديث. يقول هذه المقالة الطيبة: حفظ الله هذا الدين برجلين، بأبي بكر الصديق يوم الردة، لأن العرب ارتدوا عن الإسلام كثير منهم، ومع ذلك ثبت أبو بكر وقاتلهم، ثبت وقاتلهم ونصر الله الدين وأهله. وهكذا الإمام أحمد تكالب عليه الأعداء من القضاة والولاة وما بقي كبير أحد من الناس يجهر بالقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وثبت الإمام أحمد حتى أعزه الله ونصره. وربما لو كان الإمام أحمد أفتى بما يريدون منه من أن القرآن مخلوق لتابعه على ذلك أمم من الناس، وظل بسبب ذلك أمم، ولذلك ذكروا عنه أنه خرج، أخرجوه ذات يوم والناس منتظرون بالكتب، نعم تلك الصحائف، يكتبون فتواه، فنظر إليهم وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، أو بهذا المعنى، يعني لما رأى أن هؤلاء كلهم سيتابعونه إن قال مخلوق، فثبت رحمه الله حتى نصره الله وأعزه. أحمد بن حنبل، المحنة ابتدأت عليه في زمن المأمون ثم بعد ذلك. قال في خطبة كتاب الرد على الجهمية، رد على الجهمية الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية يكثر النقل منه، يكثر النقل منه، وهذا السؤال في هذا الموضوع. والإمام الذهبي رحمه الله يطعن في نسبته إلى الإمام أحمد. الإمام الذهبي يطعن في نسبة هذا الكتاب، يعني أنه غير ثابت السند إلى الإمام أحمد، لكن نرى شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل كثيرا في مواضع كثيرة منه. قال الإمام أحمد في خطبة كتاب الرد على الجهمية: قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. هذه خطبة بليغة جدا في وصف أهل العلم الصادقين ناصحين ثابتين على الكتاب والسنة، يدعون من ضل إلى الهدى، ولا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، ويصبرون منهم على الأذى، لا يسلمون. أهل العلم يدعون إلى الهدى ومع ذلك لا يسلمون من الأذى، يتكلم فيهم ربما أوذي أحدهم من أقرب قريب، من الوزير اليماني رحمه الله حصلت له أذية عظيمة في زمنه، ومع ذلك قال: ما سلم الله على عرشه من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا، يعني ما أحد يسلم. وفضل العيش في قمم الجبال وهكذا في بطون الأودية عن مخالطة الناس سبب الأذية. قال: يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. نعم، كم من قتيل قتله إبليس بالشبهات والشهوات، فيأتي أهل العلم ويبينون، وهكذا يدعون الناس ويصبرون، وينفع الله بدعوتهم أناسا كثير. فهؤلاء الذين انتفعوا بدعوتهم عادت لهم الحياة الإيمانية بعد أن كانوا من جملة من قتلهم إبليس بالذنوب والمعاصي أو بالشهوات أو بالشبهات أو بغير ذلك. قال: وكم من ضال تائه قد هدوه، أي بيّنوا له الطريق ووضحوه، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى الطريق، فما أحسن أثرهم على الناس، لأنهم على خير ويدعون الناس إلى الخير، فآثارهم على الناس طيبة إذا تأثر الناس بهم، وما أقبح أثر الناس عليهم. الناس كثير منهم لا يفقه ولا يفهم ما يفهمه أهل العلم، فلذلك ربما سعى بعض الناس في أمور العالم يرى أنها ضرر على دين الله أو ضرر على الدعوة أو على السنة، وبعض الناس يعني ما عنده بصيرة. فقوله: وما أقبح أثر الناس عليهم، سبب جهل الناس، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، أي هؤلاء المبتدعون الجاهلون المبطلون، مخالفون للكتاب، هم مختلفون في الكتاب في تأويله في معانيه ومخالفون له، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام الذي يحتمل المعاني الكثيرة، ويخدعون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. وهذه خطبة عظيمة بليغة في بيان أن الله عز وجل يقيض من أهل العلم في كل زمان من يبصر الناس بأمور دينهم، ومن يقوم لله لا يخاف في الله لومة لائم، فيحذر من البدع والأهواء، ويحذر من الزنادقة والملاحدة، ويحذر من أعداء الدين من الداخل والخارج. قال الشيخ رحمه الله: وكان من جملة من قيضهم الله تعالى لنصرة دينه والذب عنه باللسان والبنان والسنان والسنان يعني السيف، شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600، شيخ الإسلام لقب بهذا اللقب، والمقصود بشيخ الإسلام أي له قدم صدق في الإسلام، له قدم صدق في الإسلام، وليس معنى ذلك أن الإسلام يفتقر إلى شيخ يرجع إليه، دين الله كامل، وإنما المقصود أن هذا لقب بشيخ الإسلام أي الشيخ شيخ في الإسلام وله قدم صدق في هذا الدين، نصر الله به الإسلام، قمع الله به أعداء الإسلام، من هذا المعنى. وإلا فهناك من متعصبة الحنفية من يرى أن من لقب شيخ الإسلام ابن تيمية بشيخ الإسلام فهو كافر، فهو كافر، حتى إن من جملة ما يذكرونه عنهم من الطرائف في بعض كتبهم الفقهية، يعني من جملة الأشياء أنه لا يجوز أن يصلى خلف المبتدع الذي عنده بدعة مكفرة، ومن جملة المسائل التي يذكرونها ذكرها بعضهم أن من صلى خلف من يعتقد أن شيخ الإسلام شيخ الإسلام فصلاته باطلة، أنه صلى خلف كافر. ولذلك انبرى ابن ناصر الدين رحمه الله تعالى الدمشقي وألف كتابا سماه الرد الوافر على من زعم بأن من سمى شيخ الإسلام تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، وكتابه يميل في هذا الباب، هذا هو المقصود بشيخ الإسلام أبو العباس كنيته، ويلقب بتقي الدين، وهذه الألقاب تقي الدين، محي الدين، ركن الدين، نجم الدين، هذه ألقاب محدثة لم تكن عند السلف، وإنما يذكرون أن أول من لقب بها من يقال له ركن الدولة أو كذا، بعض الخلفاء الفاطميين، بعض الخلفاء الفاطميين رجل يقال له ابن بويه أو كذا، فهي محدثة، محدثة وفيها تزكية، تحمل التزكية، ولذلك نهى عنها أهل العلم، ذكر مجمل ذلك العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية، معجم المناهي اللفظية، على أن أبا زيد هذا عنده مؤاخذات وعليه مؤاخذة. طيب، فهذه التلقيبات يبتعد عنها. وذكروا عن شيخ الإسلام أنه قال: لكن أهلي لقبوني بها فاشتهرت، يعني هو نفسه ينتقد هذه الألفاظ. بل ذكروا عن الإمام النووي رحمه الله أنه قال: لا أجعل في حل من لقبني محي الدين، هو ملقب بمحي الدين، ذكروا عنه أنه قال: لا أجعل في حل من لقبني محي الدين. فالعلماء يكرهون مثل هذه الألفاظ لأنها تحمل التزكية، تحمل التزكية. والنبي عليه الصلاة والسلام غير اسم برة لأنه يحمل التزكية، غيرها بزينب، وهكذا غير أسماء كثيرة تحمل التزكية. وقال الصنعاني له أبيات جميلة في هذا، في الذين يلقبون أنفسهم بهذه الألقاب من الخلفاء، وبعضهم بعيد عن الدين، بعضهم ربما يسمي نفسه نجم الدين أو شمس الدين أو ما إلى ذلك، وهو من فجرة المسلمين، وبعضهم ربما قاطع صلاة، فاسم على غير مسمى، كما قال الصنعاني: تسمى بنجم الدين وهو ظلامه، وهذا بشمس الدين وهو له الخسف، وهذا بشمس الدين وهو له الخسف. بقي بيت ما نسيته، من يذكره؟ يعني هكذا: وذا يعني سيف الإسلام يدعوه قومه وقد رامهم منه كلهم عسفوا، الله ينظر. أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم، أبوه عبد الحليم كان من علماء الحنابلة، كان من علماء الحنابلة. وشيخ الإسلام لما توفي أبوه كان أبوه قائما على مدرسة حنبلية في دمشق، فلما توفي أبوه جلس في مجلسه ودرس الناس في مكانه. ابن عبد السلام جده عبد السلام أيضا من أهل العلم، وهو أعلم من أبيه، من والد شيخ الإسلام، يعني من ولده، وأحفظ للمتون، وهو صاحب كتاب المنتقى، منتقى الأخبار، الذي شرحه الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار. منتقى هذا للمجد بن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية. وأبوه أبو شيخ الإسلام أيضا عالم، لكن كما ذكر بعض العلماء قالوا كان عبارة عن نجم بين شمسين، يعني شيخ الإسلام ولده وذاك أبوه، فما اشتهر ذكره كثيرا. المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600. قال: المتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق ليلة الاثنين الموافق 20 من شهر ذي القعدة سنة 28 و700. نعم، توفي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا التاريخ محبوسا. وقد حبس شيخ الإسلام ابن تيمية 7 مرات في حياته. وأولها يعني وقف توقيفا أو حبسا قليلا بسبب رجل يقال له عساف النصراني، سب الله سبحانه وتعالى أو رسول الله، فأخبر بذلك شيخ الإسلام، فشاهد هذا الرجل النصراني كان يأوي إلى رجل آخر من الكبراء، أمير أو كذا، فشيخ الإسلام ابن تيمية ذهب مع بعض القضاة إلى الخليفة وأخبره بها بذلك، وحرضه على هذا الرجل الذي يسب الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام، فدعاه فجاء معه ذلك الأمير الذي هو يعني يعتبر عنده أو كفيلا عليه أو ما إلى ذلك. الناس في الطريق ما أمهلوهم حتى يصلوا إلى الخليفة، رموهم بالحجارة و نعم قاموا عليهم عوام الناس الذين عرفوا هذه المسألة وهذا السب، فلما وصلوا إلى الخليفة غضب، يعني رأى تلك الحالة وقد وصلوا إليه وهم على حالة مزرية بسبب رمي الحجارة عليهم وما إلى ذلك، فغضب وأمر بحبس شيخ الإسلام والقاضي الذي جاء معه. لكن ذكروا أنه بعد ذلك اعتذر لشيخ الإسلام. في هذه الحادثة ألف شيخ الإسلام كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول بسبب هذه القصة. هذا أول حبس كان بعد رجوعه من الحج، وكان سنه آنذاك ما يقارب 32 أو 33. وآخر حبس ما ذكره هاهنا الذي توفي فيه بسبب فتواه في مسألة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم فتوى شيخ الإسلام في هذا أنه لا يجوز شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، فالذي شد الرحال من بلده لقصد القبر هذا داخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فأفتى بتحريم ذلك. فقام عليه فقهاء ذلك الوقت ومن كانت في أنفسهم أغراض على شيخ الإسلام تيمية وبعض الحسدة، ووشوا به إلى الخليفة وأمر بحبسه، ومكث في هذا الحبس طويلا. والشاهد من ذلك أنه توفي فيه رحمه الله تعالى ورضي عنه. ومن طريف ما يذكر ذكره ابن عبد الهادي في العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام تيمية أنه كان في حبسه في بداية الأمر كان عنده أوراق ويكتب ويؤلف، وفتح الله عليه من المسائل والمؤلفات وكتب في ذلك كتبا كثيرة في السجن، كثير من الرسائل تطبع الآن ويذكرون أنه مما كتبه في السجن. بعد ذلك أخذوا منعوا عليه الأوراق وكتابه تلك الصحائف، فذكر بعضهم أنه كان يكتب بالفحم، آخر شيء عكف على قراءة القرآن، كان أخوه بجانبه يستمع له وهو يقرأ، فذكر أخوه كما ذكر ابن عبد الهادي أن آخر آية وصل إليها شيخ الإسلام تيمية قبل أن يموت رحمه الله هي قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهو في أثناء القراءة والتسميع وصل إلى هذه الآية. ثم بعد ذلك توفي رحمه الله تعالى ورفع درجة. سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية تعتبر مدرسة عظيمة لكل من جاء بعده. فشيخ الإسلام ابن تيمية نشأ في زمن كان السائد على الناس مذاهب مبتدعة، المذهب الأشعري وفيه نفي الصفات إلا سبع صفات فقط، المذهب المعتزلي وهكذا المذهب الجهمي، وكان في ذلك الزمان الحلولية والاتحادية ولهم أتباع وأنصار، الصوفية الطرقية، ولم يكن من أهل السنة إلا قلة قليلة على ضعف ما يستطيعون أن يتكلموا، لأن أولئك قضاة بيدهم الحكم ومقربون من الولاة، وأكثر ما كانوا يستعينون على شيخ الإسلام تيمية بالوالي، يذهبون إلى الوالي ويشون به وأن هذا يجمع الناس ويريد أن يأخذ السلطة وما إلى ذلك، وكثيرا ما كان يستدعى شيخ الإسلام ويبين، وربما كتب الكتاب فجمعوا الجموع والقضاء وهكذا مناقشة لذلك الكتاب الذي كتبه شيخ الإسلام. أول أذية حصلت له بسبب تأليف كتاب الفتوى الحموية الكبرى، وهو كتاب عظيم، لأن شيخ الإسلام ذكر في هذا الكتاب نقول أئمة الشأن من السلف، يعني أكثر فيه من النقول عن الإمام أحمد والشافعي ومالك وعن أبي حنيفة وعن المتقدمين والمتأخرين منهم في ذلك الوقت، ليبين لهؤلاء القضاة الأشاعرة أن ما هم عليه مخالف لمن ينتسبون إليه، بعضهم شافعية بعضهم مالكية تفضل بعضهم حنفية وهكذا، فهم ينتسبون لإمام معين، فهو يبين بهذا الكتاب أن هذا الإمام الذي تنتسبون إليه لا يقول بقولكم ولا يعتقد اعتقاده، فثاروا عليه ثورة عظيمة وشوا به إلى السلطان، ما نفعهم شيء. بعد ذلك عمدوا إلى رجل منهم فمن أجل أن يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية في مصر، وهو يعني من كبرائهم ومن يعني فطاحلة ذلك العلم علم الكلام، رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني هو رد على شيخ الإسلام بالفتوى الحموية، ورد عليه شيخ رجل يقال له ابن جهبل أو جهبل، ما أذكر ضبط الكلمة، وموجود كتاب وطبع أخيرا، رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب كبير سماه جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، لكن للأسف هذا الكتاب يعني مفقود إلى الآن، ما وجدت منه إلا قطعة صغيرة طبعت قليلة جدا، وإلا ففي عزو يعني في ذكر من ذكر كتب شيخ الإسلام يذكرون أنه يعني قريب حجمه قريب من كتاب منهاج السنة النبوية، منهاج السنة الآن طبع في 8 مجلدات، وذاك ما خرجت منه إلا رسالة صغيرة، فنسأل الله أن ييسر به للمسلمين ينتفعون بذلك الكتاب العظيم. العقيدة الواسطية هذه التي كتبها في قعدة بعد العصر، جاءه رجل يقال له رضي الدين الواسطي، سأله أن يكتب له عقيدة له ولأهل بيته، كتبها. بعد ذلك حصلت يعني ماذا لما دعي إلى عقد له مجلس عند الخليفة وأن هذا صاحب عقيدة فاسدة وهكذا، قالوا له ماذا تعتقد؟ قال لو قلت ما أعتقد الآن سيقولون غير، لكن عندي عقيدة كتبتها قبل سنتين. ذهبوا وأتوا بالعقيدة الواسطية وقرئت أمام الخليفة، يعني عقد لها مجالس يوم الجمعة، وهم هناك القضاة أولئك المخالفون لشيخ الإسلام، كل واحد يأتي باعتراض، شيخ الإسلام يجيب، شيخ الإسلام يجيب في أول مجموعة الفتاوى تجد هذا الكلام ووصف هذه المجالس، وأن شيخ الإسلام كان يبين لهم، كان يبين لهم ما يشكل عليهم من العقيدة الواسطية. الآن بعض المعاصرين أخرج كتاب سماه يعني شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام تيمية، جمع من كلمات شيخ الإسلام شرحا على العقيدة الواسطية، لأنه كثير من المسائل التي في الواسطية نوقشت في زمنه، وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مراده بذلك، وما استطاعوا أن يمسكوا عليه شيئا، لجأوا بعد ذلك إلى الأبية، وهذا شأن أعداء السنة، إذا استطاعوا أن يشوهوا بالعالم ليقللوا من منزلته عند الناس ولتقل ثقة الناس به فعلوا، فإن لم يستطيعوا ربما لجأوا إلى أهل الحكومات وهكذا إلى المسؤولين وإلى الأولى، من أجل ماذا؟ من أجل أذية ذلك العالم أو ذلك السني، وهذا شيء على مر التاريخ، يعني ليس جديدا في عصرنا هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية كانوا يريدون منه كلمة، يريد الخليفة منه أن يقول هذه العقيدة التي كتبتها هي عقيدة الإمام أحمد، لأنه لو قال ذلك سيقولون هذا يؤلف على مذهبه، ما في اعتراض، يعني مثل ما يقولون في زمننا هذا، هذا رأيه وهذا على طريقته وعلى فكره وكذا من هذه الألفاظ، لكن قالوا، فقال له أبا شيخ الإسلام أن يقول إن هذه عقيدة أحمد، قال ليس لأحمد بها اختصاص، هذه عقيدة السلف جميعا، هذه عقيدة السلف كلهم، فلذلك أوذي بسبب ذلك. وكثيرا ما كان يمكث في السجن ويأتون إليه ويريدون من كلمة، في بعض الأحيان كما ذكر ذلك المترجمون له، من أحسن الكتب التي رأيتها في ترجمة شيخ الإسلام الجامع لسيرة شيخ الإسلام تيمية، طبعا دار عالم الفوائد جمع تراجم المتقدمين، جمع ما يقارب 82 ترجمة. الشاهد من ذلك يأتون إليه ويقولون اكتب كتاب تراجع فيه عن بعض المسائل ويمزق هذا الكتاب، يعني فقط يعرض على الخليفة ويمزق. أبى شيخ الإسلام تيمية ذلك، لأنه صاحب عقيدة منبثقة من الكتاب والسنة، وهدد، قالوا له سيقتلونك سيفعلون كذا، قال ما يصنع بي أعدائي، أنا جنتي في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن أخرجوني من بلدي فخروجي سياحة، وهكذا إن قتلوني فقتلي شهادة في سبيل الله. قال لو نفوني إلى قبرص لدعوت أهلها ولاستجابوا لي، لدعوت أهلها واستجابوا لي. ومن كلماته قال فأنا كالغنمة كيفما تقلبت تقلبت على صوف، يعني ما يضرني ما فعلوا بي. فلذلك أعز الله هذا الرجل، وإلى يومنا هذا ولا يكاد يستغني طالب علم عن القراءة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، بل العلامة الألباني رحمه الله عندما جاءوا بعض من يناقش من طلبة السقاف ذلك المبتدع الضال صاحب الأردن الظاهر، قالوا قال لماذا ما تقرؤون كتب الشيخين، يعني ابن تيمية وابن القيم، قالوا نخشى أن نضل، قال إذا لم تقرأوا في كتب الشيخين ستضلوا، يعني ابن تيمية وابن القيم. هذه النهضة العلمية التي حصلت، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله وما بعدها، كلها مستفادة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يستفاد منها الرد على جميع طوائف الضلال، حتى اليهود والنصارى، حتى اليهود والنصارى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وابن القيم هداية الحيارة إلى أجوبة اليهود والنصارى، وهكذا الجهمية بيان تلبيس الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، المنطقيين، الرد على المنطقيين، كل أهل البدع والضلال في ذلك الزمان رد عليهم شيخ الإسلام، وكان متبحرا، يعني ليس معناه أنه متخصص في فن من الفنون أو في علم، بل كما قال ابن دقيق العيد كأن الكتاب والسنة بين عينيه، يأخذ منهما ما شاء. وذكروا بترجمة أنه إذا تكلم في فن من الفنون تقول هذا يعني يقال كأنه متخصص في هذا الفن، بل كان يجلس مع بعض أصحاب المذاهب فيخبرهم ببعض الأمور في مذاهبهم وهم يجهلونها لا يعرفونها، وهذا مذكور في ترجمته، فهو رحمه الله يعني ماذا واسع العلم، حتى قال بعضهم فيه ما رأى مثل نفسه، ما رأى هو مثل نفسه. مدحه من طريف ما يذكر به، نختم، مدحه أبو حيان النحوي في بعض الأبيات، نسيت الأبيات الآن. فبعد ذلك حصل نقاش بينه وبين شيخ الإسلام في مسألة نحوية، فقال أبو حيان لكن قد قال سيبويه في الكتاب كذا وكذا، يعني احتج بالكتاب، فغضب شيخ الإسلام، يعني جعل الكتاب كأنه قرآن يرجع إليه، فغضب شيخ الإسلام من ذلك وقال له سيبويه أخطأ في كذا وكذا موضع في كتابه لا تعرفه أنت ولا هو. فعند ذلك غضب أبو حيان وأصبح يذم شيخ الإسلام. سبحانك اللهم.